تشمير يد الغميس يا شيخ. هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنهم داخل في قوله لا أكف شعرا ولا ثوبا، هو أنه عند الصلاة لا يشمر، ولكن فيه الخلاف الذي ذكرت، هل إن المراد أن لا يشمر لأجل الصلاة أو أنه عام؟ الحنابل يرون أنه عام، وأن الإنسان إذا شمر كمه لعمل قبل الصلاة وأراد أن يصلي فإنه يرد، ولكن الذي يظهر أنه إذا كان حصل اتفاقا وقصدا فإنه لا يكره. وبقي أن يقال إذا فعله لحاجة، إذا فعل التشميل لحاجة، مثل أن يكون كثير العرق، وإذا بقي الكم نازلا فإنه يتدنس بالعرق، فهذه حاجة نقول إنه لا بأس به. نعم. نعم. أيها. الحديث التي مرت. ذي. المعنى به التشمير هو ذيل الإزار. الإزار مثل الثوب مثل غيره. هل يدخل يعني الكم يا شيخ؟ لا لا، الكم ما دخل التشمير. الكم دخل في قوله ولا أكف شعرا ولا ثوب.